أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الخامسة في الكرامات. قال: وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهوره على الصالحين. هذه قراءة سادسة، قراءة تطبيقية. قال الماتن: قدس سره. وقصة مريم عليها السلام وغيرها من القصص تعطي جواز ظهور المعجز على الصالحين، أولياء على الصالحين. هذا قيد لإخراج الأنبياء، بمعنى أن المعجز يجوز ظهوره على يد الأولياء والصالحين. جيد، في مجال تفكيك المتون ماذا تمثل هذه العبارة؟ قصة مريم وغيرها من القصص القرآنية، أو القصص إن صح التعبير، لأن القصص له معنى. القصص هو الحق. نحن نبني على اللغة العربية وقصة بالكسر. وقصة مريم وغيرها من القصص تعطي جواز ظهوره على الصالحين. وقصة مريم ماذا تمثل هذه العبارة؟ لا، ليس لغويا، متنان. ماذا يريد المحقق الطوسي من همزينا؟ إنها ليست دعوة، دليل بالمصداق، دليل بالمصداق، إشارة إلى إمكان الشيء، إلى جواز الشيء بتحققه، إشارة إلى جواز وإمكان الشيء بتحققه. كيف؟ أن العلماء لهم قاعدة: دليل إمكان الشيء وقوعه، دليل إمكان الشيء وقوعه. فظهور المعجز على يد الأولياء كما في قصة مريم عليها السلام وغيرها من القصص دليل على الإمكان، وهذا يكفينا. ولهذا قال: جواز، يعطي جواز ظهوره، إمكان ظهوره. الجواز فعل من الكلام يعني إمكان. فالعبارة تصبح هكذا: قال قدس سره، وقصة مريم وغيرها من القصص تعطي إمكان ظهور المعجز، تعطي جواز ظهور المعجز على يد ماذا؟ على يد الصالح. ماذا نكتشف من هذه العبارة؟ هذه أصل الدعوة. استدل المحقق الطوسي عليها بقصة مريم وغيرها من القصص. لا، ماذا تمثل في حد ذاتها كدليل؟ تمثل بأن الإمامية يقولون بهذه المسألة. لماذا؟ لأن المحقق الطوسي قدس سره يمثل مدرسة الإمامية، يمثل مدرسة الإمامية. فما دام قد أتى بهذا الدليل فثم من يعارض هذه الدعوة، هذه المسألة. من هم المعتزلة؟ ثم الأشاعرة فوافقون في هذه المسألة، وافقون في هذه المسألة. ما هي أدلة المعتزلة على نفي هذه المسألة، ظهور المعجز على غير الأنبياء من الصالحين والأولياء؟ في الفقرة الآتية قال: ولا يلزم خروجه عن الإعجاز، دليل الأول، ولا التنفير، الدليل الثاني، ولا عدم التمييز، الدليل الرابع، ولا إبطال دلالته، دليل الخامس، ولا العمومية، دليل السادس. إذا أضغمنا دليلا في دليل تنقلب الأدلة خمسة، سنشير إليها بالتفصيل إن شاء الله. قال: وقصة مريم غيرها، وغير مو غير مريم، العفو لا على قصة، وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهوره على الصالح. مريم بالفتح، لماذا؟ لأن اسم غير عربي فلا يجر بالكسر. قال: وقصة مريم وغيرها من القصص في القرآن وفي الروايات تعطي جواز ظهوره على الصالح. لماذا قيدتها بالروايات وبالآيات؟ لماذا؟ تفضلي. ليس من هذا الباب، لم يقل هذه المسألة من هذا الباب. مشروعية المعجزة يجب أن يكون مصدرها هو الله تعالى. من أين نعرف أن مصدرها من الله؟ من القرآن أو من الروايات. ليس لأنها مسألة عقلية أو روائية، لا لا، مشروعية المعجزة يجب أن يستند على الله تعالى، وهذا يكشف من خلال الآيات الكريمة والروايات الشريفة، ولهذا قيدتها بالآيات والروايات. فالعبارة بخطها الأسود وبخطها الأبيض هكذا تنقلب، هكذا تظهر. قال: وقصة مريم في القرآن الكريم وغيرها من القصص في القرآن وفي الروايات تعطي لنا جواز إن كان ظهور المعجز، قال ظهوره يعني المعجز، إن كان ظهور المعجز على يد الصالح بقيد الصالحين معروفون بالصلاح، معروفون بالتقوى، معروفون بالفلاح. قال العلماء الحلي قدس سره: اختلف الناس هنا، هنا بمعنى ظهور المعجز على يد الصالحين والأولياء، فذهبت جماعة من المعتزلة. فإذا قال ذهبت جماعة من المعتزلة فالقضية بنحو الموجبة الجزئية، بعض المعتزلة يقولون بالمسألة، فذهبت جماعة من المعتزلة إلى المانع، إلى النفي، لا يؤمنون بظهور المعجز على يد الصالحين، من إظهار إلى المنع. لماذا؟ من إظهار المعجز على الصالحين، يعني على يد الصالحين، كرامة لهم، كرامة لهم، ومن إظهاره على العكس على الكذابين، على الكذابين، ومن إظهاره على العكس يعني ليس كرامة على الكاذبين، إظهارا لكذبهم. فإذا أوجب الله المعجزة على يد الكاذب لفضحه كرامة أم ليس بكرامة؟ ليس بكرامة، فضيحة. هذا بيان المباني، بيان الآراء، ورأي الإمامية ورأي بعض المعتزلة. وجوزه أبو الحسين البصري، قلنا هذا زعيم المعتزلة في عصره، منهم يعني من المعتزلة وجماعة أخرى من المعتزلة والأشاعرة، وهو الحق. ما معنى وهو الحق؟ هو الحق يعني هذا ما نتبناه نحن، هذا مبنانا، وإذا تبنيناه فهو حق في نظرنا، نقطة. واستدل المصنف المحقق الطوفي رحمه الله بقصة مريم، فإنها تدل على ظهور معجزات عليها وغيرها، مثل قصة آصف، قصة سليمان مع بلقيس، وكالأخبار المتواترة المنقولة عن علي عليه السلام في خيبر وغيره من الأئمة عليهم السلام. ناتي الآن إلى الآيات الشريفة. الآية التي تخص مريم عليه السلام، آل عمران، الآية 35. الآية تقول: كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها، عند من؟ مريم عليه السلام، رزقا. كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. راجع التفسير. مسألة آصف في سورة النمل الآية 38 39 40 قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، قبل أن يأتوني مسلمين. مسلمين كيف تعرفها؟ حال نعم حال كونهم مسلمين قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن كان عتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تنتهي للجلسة، جلسة ممكن تطول في ساعات أربع ساعات لا أدري، هذه الفترة الزمنية أنا أتيك به. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أي كرامة هذه وأي قدرة هذه، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا وأقف وصي سليمان ظهر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، كناية على الصحة وعلى القدرة. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال سليمان؟ قال هذا من فضل ربي. كرامات كبيرة، معجزات كبيرة. وقصة أمير المؤمنين عليه السلام في خيبر مع اليهود معروفة وموجودة في الكتب. جيد. واستدل المصنف رحمه الله بقصة مريم كما ذكرناها الآن، فإنها تدل على ظهور معجزات عليها وغيرها، مثل ماذا؟ مثل قصة آصف مع سليمان وإحضار عرش بلقيس، وكالأخبار المتواترة المنقولة عن علي عليه السلام وغيره من الأئمة كقلع باب خيبر وغيرها من الكرامات. هذا المعجز في غير الأنبياء يسمى كرامة. وحمل المانعون المعتزلة علماء لهم مفسرون كبار تفسيرهم موجودة ولا تخلو من عمق علمي، ألم يلتفتوا إلى هذه الروايات وهذه الآيات الكريمة؟ يقول نعم، عمدوا إلى التأويل وإلى التوجيه. وحمل المانعون هذا البعض من المعتزلة هذا البعض، وحمل المانعون قصة مريم على الإرهاص لعيسى عليه السلام. ما معنى الإرهاص؟ الإرهاص علامات قبل وقوع نبوة ثم الإرهاصات. الإرهاص هو علامة يشاهدها الناس، خصوصا من كان مشهورا بالصلاح والفلاح، تدل على مجيء النبوة، على بعثة النبوة، وهذا هو الإرهاص. فالإرهاص هو علامة أو علامات، إرهاص علامة، إرهاصات علامات، علامات على ظهور أو على مجيء النبوة في زمان قريب. وحمل المعتزلة قصة مريم على الإرهاص لمن؟ لنبوة عيسى عليه السلام، لظهور عيسى عليه السلام. هذا الحمل الأول. فيما يتصل بقصة آصف وإحضار عرش بلقيس، وحمل المعتزلة قصة آصف على أنه معجز لسليمان عليه السلام بالذات ولآصفين بالعرض. لكن السؤال هذا، ثم قرينة في الآية القرآنية الكريمة تدل على أن هذه المعجزة لسليمان؟ لا، ما في قرينة. وإذا انتفت القرينة نحمل العبارة على ظهورها، فهذا الفعل منسوب إلى آصف حقيقة، حقيقة كرامة لآصف، نعم لتواجده مع سليمان عليه السلام، هذا لا شك فيه، لكن الإعجاز له بالذات وبالحقيقة. هذا دليل على انطوائه على كمال الوجود على مبدأ لهذا الفعل وهو العلم بالكتاب. لا، هذا الفعل منسوب لمن أخت؟ منسوب لآصف. الفعل الفعل أصل الفعل، الأصل الفعل لآصف، لكن إقامة الحجة لسليمان. عندما يشاهد المعجزة تنسب الحجة لسليمان باعتبار أن آصف داخل في دائرته ينتمي لجماعته. وحمل المانعون قصة آصف على أنه معجز لسليمان عليه السلام، نحن نقول لا، معجز لآصف وحجة لمن؟ لسليمان على بلقيس. هذه بلقيس مثل، حقيقة مثل، مثلا العربي في القمة لغاز صالح كانت تمتلك من العلم ومن الحكمة ومن الجمال ومن التدبير، فقط زوج نبي، فالله في نهاية المطاف أكرمها بذلك لإخلاصها ولطفائها. نعم يهدها يعلم موجود يعلم القرآن الكريم يعلم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكر لها عرشها ننظر فتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هوثر وصدها ما كانت تعبد. لماذا عبد الشمس؟ هذا هو. وصدها ما كانت تعبد من دون الله الشمس إنها كانت من قوم كافرين. يعني تأثير البيئة في الإنسان. هوثر تأثير البيئة في الإنسان. ماذا قال؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هذا إشارة إلى تأثير البيئة والأسباب الخارجية في الإنسان على مستوى معتقداته وعلى مستوى أعماله وأفعاله. أردت الإشارة إلى هذه المسألة المهمة القرآنية. كأنه يقول أن بعض أتباعي قدير على هذا، ما عذبكم عن أبي حجة سليمان على قومه بطيس. كأنه يعني كأن سليمان عليه السلام يقول لبلقيس وقومها أن بعض أتباعي يقدر على هذا ما عجزكم عنه، ولهذا أسلمت بعد الوقوف على معجزاته. أسلمت هذه المرأة بعد الوقوف على معجزاته. وحمل المانعون أي المعتزلة قصة علي عليه السلام على تكملة معجزات النبي عليه السلام، نسبها لمن؟ للرسول بالذات وللأمير بالعرب، وهذا خلاف الظهور وخلاف المنطق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يعني كأن الله تعالى يريد أن يبدي هذه المعجزة على يد الرسول، أن النبي هو أجل المرسل لكن على يد غيره. على يد غيره تأويل بدون مبرر بدون ملاك. جيد. أقرأي هنا كرامة الله. نحن مبنانا ما هو؟ يجوز ويمكن ظهور المعجز على غير الأنبياء. لمن؟ من الأولياء والصالحين. ظهورها لماذا؟ كرامة لهم، إكراما لهم. جماعة من المعتزلة قالت لا يجوز ظهور المعجز على يد الصالحين فقط. هي ليست أدلة، ما قبل أدلتهم. ندخل الآن في إفارة الأدلة، خمس أدلة تقريبا مع نقوضات المحقق الطوسي قدس سره لها. قال ولا يلزم خروج الإعجاز عن دائرة الإعجاز. قال ولا يلزم ظهور المعجز على يد الصالحين والأولياء خروج المعجز عن دائرة الإعجاز. هذا دليل. المعجز يظهر ويجعله الله تعالى على يد الأنبياء لحكمة ما، لغاية ما، لمبدأ غائي. ما هو؟ عند الأنبياء للملازمة العقلية بين دعوة والمعجزة. يعني المعجزة الظاهرة على يد النبي دليل قاطع على العلق بينه وبين الله، بينها تجلس الصريقة. ظهور المعجز على يد النبي لبيان الملازمة بين هذا المعجز والعلقة التي بين شخص النبي والله تعالى، في ملازمة عقلية وتكوينية بين ظهور المعجز ودعوة الأنبياء. فالنبي يدعي بأنه له علقة مع الله ويتحدى بذلك. آلية التحدي هي المعجز. المعتزلة يبنون على هذا الأصل. إذا بنينا على أن المعجزة تلازم دعوة الأنبياء ورأيناها تجلت في مصادر كثيرة، تفقد خصوصيتها، تفقد خصوصية الإعجاز. لماذا؟ في رأي المعتزلي المعجزة كلما كانت نادرة كانت فاعلة وكانت هجة. إذا تجلت في مصادر كثيرة، لأن الصالحين عددهم كثير والأولياء عددهم كثير، فتفقد هذه الخصوصية، خصوصية الإعجاز، الحجية بين الله وبين خلقه. ولهذا المحقق الطوسي يعبر، محقق الطوسي عبر على هذا التحليل بهذه العبارة: ولا يلزم ظهور المعجز على يد الأولياء والصالحين خروج، لا يلزم خروج المعجز على الإعجاز. لماذا؟ ما الفرق بين ظهور المعجز على يد الصالح والولي وعلى يد النبي؟ في خصوصية ذكرناها في تعريف المعجزة عند النبي: القيد التحدي، الكرامة فاقدة لهذا التحدي. بهذا الفرق الدقيق بين الكرامة والمعجزة، المعجزة عند الأنبياء لا تخرج عن حجيتها وعن خصوصيتها. فالمعتزلي الذي ينفي ظهور المعجز على يد الصالحين لم يفكك بين المعجزة عند النبي والمعجزة عند الصالح التي تسمى كرامة. تسمى كرامة لماذا؟ لأنها فاقدة لهذه الخاصية. أية خاصية؟ التحدي. فالصالح إذا أظهر بإذن الله المعجزة على يديه فلا يدعي التحدي، ولا يمكن له أن يدعي التحدي. قال: ولا يلزم خروجه على الإعجاز ولا التنفير. ولا يلزم خروج المعجز إذا ظهر على يد الأولياء والصالحين عن دائرة ماذا؟ عن دائرة الإعجاز. نأتي الآن إلى العلامة الحلي مباشرة دليل بدليل. أقول: هذه وجوه تدل بها المانعون من المعتزلة. ما معنى بالعبارة؟ هذه أدلة خمسة تدل بها هذا البعض من المعتزلة على نفي ظهور المعجزة على يد الصالحين. الأول قالوا قياس استثنائي: لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء من الأولياء والصالحين إكراما لهم. إكراما كيف يعرض هنا؟ علة غائية. والعلة غائية تعليله، علته تعليلنا. ما هي العلة لجعل المعجزة في يد الولي؟ إكراما لهم. لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء إكراما لهم فجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيره. في هنا ضمير، إذا فهمت هذا الضمير تفهم العبارة، عبارة في غاية الإخلاق. نعيد التطبيق بتفكيك الضمائر: لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء من الأولياء والصالحين لأجل الإكرام إكراما لهم لجاز ظهور المعجزة على الأنبياء. هنا على الأنبياء أكيد، على الأنبياء. وإن لم يعلم بها غيرهم، غير الأنبياء. لماذا؟ لأن ظهور المعجزة على يد الولي للتحدي أم لغير التحدي؟ فمن معنى تظهر في النبي بدون التحدي؟ تظهر في النبي في بيته لوحده، فما الفائدة من المعجزة حينئذ؟ فتخرج المعجزة عن دائرة التحدي والحجية. شيخ، نعيد التطبيق. يقول هذا المعتزلي: لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء من الأولياء والصالحين. لماذا؟ لأجل الإكرام، إكراما للأولياء والصالحين. كلمة هو لجاز ظهور المعجزة على الأنبياء وإن لم يعلم بها بالمعجزة غير الأنبياء الأمة. لماذا؟ لأن هناك واحد. إذا ظهرت عند الأولياء والصالحين للتحدي أم لغير التحدي؟ لغير التحدي. لم يأتيهم الوحي، ظهرت معجزة فقط على أيديهم، نسميها كرامة. فمعنى العبارة هكذا: لو بنينا على ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء لانتفت حجية المعجزة، لانتفت الغاية من المعجزة. الغاية من المعجزة ما هي عند الأنبياء؟ تحدي. سر المعجزة والتحدي. جيد، التحدي لماذا؟ لإقامة الحجة، لإقامة الحجة. في الأولياء والصالحين ليس لإقامة الحجة. إذن ما المعنى؟ أن تظهر على يد الأنبياء لغير الحجة في بيوتهم لمعذر على الناس، لأن الملاك واحد، ومجرد ظهور كرامة على أيديهم. أرجع إلى المثل، هذا الدليل يتدل في المثل هكذا: ولا يلزم، يعني ولا يترتب على ظهور المعجزة على يد الصالحين خروج المعجزة عن الإعجاز، عن الحجية. في الدليل الثاني يأتي بكلام جيد، يقول الملك: إذا أعطى جائزة إكراما لمن؟ لشخص. هيأ جائزة في حفل من الحفلات، حفل سنوي مشهور، وجهز جائزة لفلان أو عشرة من الناس. لما جاء يوم الحفل أعطى الجوائز لجميع الناس، يتم الإكرام أو لا يتم؟ لا معنى للإكرام حينئذ. فالمعجزة إذا ابتذلت في يد الصالحين فلا معنى لها عند الأنبياء، تسقط حجيتها، فعليتها. المحقق الطوس يقول هذا اللازم غير مقبول. ما هو اللازم؟ لجاز ظهورها على الأنبياء وإن لم يعلم بها غيرهم. لماذا؟ لأن العلم بها لا معنى له ولا فائدة فيه. يقول: لا، هذا اللازم نحن نقبله إذا ما قيدنا المعجزة عند النبي بقيد التحدي. إذن المعجزة عند النبي يجب أن تكون أمام الناس مقرونة بالتحدي حتى يثبت ماذا؟ يثبت العرق بينه وبين الله تعالى، كما بيناها في الدرس السابق، في الجلسة السابقة. لأن المعجزة المقرون بالتحدي، هذا الفعل المقرون بالتحدي يلازم العلقة الإلهية، يلازم النبوة ضرورة. أما ظهور المعجزة على يد الأولياء والصالحين لا تلازم العلقة الإلهية، لا تلازم النبوة، تلازم الصلاح، تلازم الولاية، تلازم الفلاح، ولا تلازم النبوة. نعيد البيان بطريقة أخرى: مبدأ المعجزة ما هو؟ نبدأ المعجزة هو كمال ينطوي عليه الشخص، كمال ينطوي عليه الشخص. من أعطى هذا الكمال؟ الله تعالى كرامة، كما يقول. تجلي هذا المبدأ في النبي نفسه في الصالحين. وجود هذا المبدأ في النبي وفي الصالح نفاق سواء. هذا ينطوي على كمال أورث المعجزة، وهذا ينطوي على كمال أورث المعجزة. فالمبدأ واحد، المبدأ واحد. فإذا كان المبدأ واحدا في الاثنين، في النبي وفي العبد الصالح، في الولي، المعتزلة من هذا التساوي يستخرج نتيجة. ما هي؟ سقوط فعالية المعجزة في النبي، سقوط حجية المعجزة في النبي. بماذا يتميز النبي حينئذ؟ إذا كان المبدأ في الصالح وفي الولي وفي النبي واحدا، الأثار هو ماذا؟ هذا الفعل المعجز. فيما يتميز النبي؟ إلا إذا قيدنا أن هذا الفعل في النبي مقرون بالتحدي وفي الولي ليس مقرونا بالتحدي. وهذا هو الفرق بين المعجزة في النبي والكرامة في الولي. فالمعتزلي لم يلتفت إلى هذا القيد في تعريف المعجزة عن النبي. النبي يتحدى الناس لإظهار ماذا؟ لإظهار العلقة بينه وبين الله. أما الولي والعبد الصالح ليس له هذه العلقة التي تسمى في المجال التداول الديني النبوة. يقول: لو جاز ظهور المعجز على غير الأنبياء إكراما لهم، إكراما لغير الأنبياء من الصالحين والأولياء. هذه العبارة تشير إلى وجود المبدأ في الأولياء والصالحين، وجود المبدأ الذي يشبه المبدأ الذي هو في الأنبياء. ماذا ترتب عليه أيها المعتزلي؟ يقول: لجاز ظهور هذه الكرامة، هذه المعجزة عليهم على الأنبياء وإن لم يعلم بها غيرهم. لماذا؟ لأن لا معنى لها حينئذ، تفقد الحجية، تفتقد إلى الحجية. نحن نقول: لا، المبدأ واحد يظهر المعجز كرامة للولي وكرامة للنبي، في النبي موجودة خصوصية أخرى غير موجودة عند الصالحين. ما هي هذه الخصوصية؟ تحدي لماذا؟ لبيان ماذا؟ تحدي يعني إقامة الحجة. لبيان ماذا؟ لبيان العلق بينه وبين الله، صدقه في دعواه، وهي النبوة. ولهذا حينما يعرفون الكرامة لا يأتون بقيد التحدي، وهذا هو الفرق. لأن الغرر يبين الملازمة، الملازمة القياس الاثنائي. ما هو القياس الاثنائي؟ لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء بين قوسين الأولياء والصالحين إكراما لهم، هذه الغاية، لجاز هذا. والتالي لجاز ظهور المعجزة على الأنبياء في الخلوة بما أذن عن الناس وإن لم يعلم بها غيرهم من الناس. بيان الملازمة، لأن الغرض من ظهور المعجز هو سرورهم، سرورهم يعني كرامة لهم، وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى خروجها عن الإعجاز، خرجت عن دائرة الإعجاز. نحن نقول: لا، المعجزة في الولي تسمى كرامة لأنها فاقدة قيد التحدي، وفي الأنبياء معجزة مع قيد التحدي، كرامة مع قيد التحدي، تدل أصلا على ماذا؟ على النبوة، على صدق دعوة النبي، يعني على النبوة. جيد. والجواب: المنع من الملازمة. من قال إذا ظهرت المعجزة على الأولياء وإن تعددت مصادق الأولياء يخرجها عن الحجية؟ والجواب: المنع من الملازمة، لأن خروج المعجزة عن حد الإعجاز وجه قبح، وجه قبح. لماذا؟ لأن المعجزة إقامة الحجة، وإذا انتفت الحجة فهذا الفعل ينقلب ماذا؟ لغوا، ينقلب لغوا، واللغو قبيح، والحكيم لا يفعل القبيح. لقائل يقول: إذا ما هو ملاككم في هذه المسألة؟ ما هو دليلكم في هذه المسألة؟ يقول: وإنما نحن نجوز ظهور المعجزة إذا خلا عن جهة القبح، فنجوز ظهورها ما لم تغلو في الكفر إلى حد خروجها عن الإعجاز، يعني المسألة محفوظة. إذا المعجزة كفرت على مستوى الأولياء، على يد الأولياء، فتفتقد إلى الحجية. نحن نقول: لا، في النبي مقرون بالتحدي، والولي لا يتحدى بها. لماذا؟ لأنه ليس له هذه العلقة، له الكرامة بدون العلقة. نرجع إلى المس، والتنفير يعني ولا يلزم ظهور المعجز على يد الأولياء والصالحين، التنفير ولا يلزم، فعليا يلزم هو التنفير، ولا يلزم التنفير إذا جعل الله المعجز على يد الصالحين والأولياء. ثاني، قالوا: لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي، من أمثال من؟ صالحين والأولياء. لازم هذا التالي، ثاني القياس الاثنائي، لازم التنفير على الأنبياء، لا تتبع الأنبياء، لا تتبع الأنبياء. إذ تعليل للملازمة، ما الملازمة بين ظهور المعجزة على يد الصالحين وتخلي الناس عن الأنبياء؟ ما هي الملازمة؟ إذ علة وجوب طاعتهم ظهور المعجزة عليهم، المعجزة المقرونة بالتحدي أم المعجزة الخالية عن تحدي؟ المعجزة المقرونة بالتحدي، كرامة المقرونة بالتحدي. يقول إذ علة وجوب طاعتهم ظهور المعجزة عليهم، المعتزلي يقول سر المعجزة هي وجوب الطاعة يعني إقامة الحجة. نحن نقول نعم. يقول إذا لماذا يجعلها في الصالحين؟ الصالح لا تجب طاعته. نحن نقول مولانا الكرامة عند النبي حجيتها بالتحدي، بالتحدي، وهذا القيد مفقود في الأولياء والصالحين. إذا حجية المعجزة عند النبي لأنها تنطوي على ماذا؟ على التحدي. فإذا شاركهم، ما زال المعتزلي يتبين، فإذا شاركهم، شارك الأنبياء في ذلك يعني في الإعجاز، من لا تجب طاعته من الأولياء والصالحين هان موقعه عند الأمة. يتبع ولا يتبع؟ لا يتبع. ولهذا يمثل بتمثيل، يأتي بالتمثيل، يقرب المسألة بالتمثيل. ولهذا لو أكرم الرئيس بنوع ما، بنوع ما، بجائزة ما، كل أحد، كل الأمة، أكرم الرئيس والملك بنوع ما، بجائزة ما، كل أفراد الأمة، هان موقع ذلك النوع لمن يستحق الإكرام. إذا حدثتم 10 من الناس يستهلون الإكرام، ثم جئتم بكل الأمة وأكرمتموها، أكرمتم كل أفراد الأمة، فهذا التخصيص لغو، واللغو قبيح خلاف الحكمة. والجواب بمنع انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر، فإنه لو لم يظهر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم. نعم، كل من حصر في معجزة كان موقعها أشد وأعظم، نعم نحن نسلم بذلك، لكن مع هذا لا يخرجها عن الحجية والتحدي. لماذا؟ لأنها كرامة مقرونة بالتحدي، كرامة مقرونة بالتحدي، فإنه لو لم يظهر المعجز إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم. نعم، نحن نسلم بأن كل من حضرت المعجزة في فرد كان لها أثر أكبر وأعظم. فكما لا تلزم الإهانة مع ظهوره على جماعة، مع ظهور المعجز على جماعة من الأنبياء، كما لا تلزم الإهانة مع ظهوره على الصالحين. تبقى المعجزة عند النبي حافظة على خصوصيتها وعلى خاصيتها. لماذا؟ لأنها كرامة بقيد، كرامة بقيد التحدي. ملاك الحجية وملاك اتباع الناس للأنبياء هو المصدر الجلالي، والمصدر الجلالي هو الذي يعطي المشروعية. والمصدر الجلالي يتجلى في ماذا؟ يتجلى في ماذا المصدر الجلالي؟ في المواهب. إذا في التحدي المصدر الثاني، المصدر الجلالي هو التحدي. أنبين لكم ما معنى المصدر الجلالي. النبي ادعى النبوة، وكانت طائفة من المسيحيين في نجران في اليمن سافرت إلى المدينة تريد مناقشة النبي، وكذبت النبي، فالنبي طالبهم بالمبالغة، فجاءت إلى النبي. النبي أتى من أهل البيت بالزهراء عليه السلام والأمير والحسنين، فطالبهم بالمباعلة. فالنبي كان يريد حينها توظيف المصدر الجلالي. توظيف المصدر الجلالي ما هو؟ نعم، هي تكون معجزة كبيرة. مظهر المصدر الجلالي هو المنتقم، فكان الله سينتقم من هذه المدمر هذه الجامعة. لكن لغلبة الهداية في الرسول الأعظم هذا المصدر الجلالي تجلى أم لم يتجلى؟ لم يتجلى، لأن الهداية حاكمة على شخص النبي. قد تكون في أصلابهم نطف توالي أهل البيت في المستقبل، من يدري؟ قد يستبصر منهم أشخاص، قد تستبصر منهم جماعة. المهم، إذا المعجزة بقيد التحدي، هذه كرامة بقيد التحدي، مصدر لإسم الجلال. تحدي يعني مقهورية، قهر الآخرين، فالناس يشعرون بالمقهورية، وإذا شعر الناس بالمقهورية قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة. فمن يلتزم يلتزم، ومن لم يلتزم لا يلتزم، هذا رابع للاختيار. قلنا الإنسان فاعل للاختيار، لكن الحجة قد قامت عليه. نرجع إلى المدح، المطلب الثالث. الثالث احتجاج أبي هاشم الجبائي على المعجز يدل بطريق الإبانة والتخفيف، وفسره قاضي القضاة سيأتي إن شاء الله، وهو الدليل الثالث في المدح. ولا يلزم ظهور المعجز على يد الصالحين عدم التمييز، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.